طيب لماذا نحن الآن نعيش في حرب؟ وحربنا مع من؟ مع جبهات عديدة، ومع كل هذه الجبهات نعيش حياة طبيعية حتى على الحدود، مناسبات وصلاة ولا تأثر فينا شيء، بينما لو نظرنا لغيرنا تفجيرات تحصل في مدينة واحدة يعلن حالة الطوارئ والاستنفار والخوف والواحد ما عاد يخرج من بيته أبدا، ما غيرت فينا شيء. لماذا؟ لماذا لا نتساءل لماذا هذا؟ لأن هذه الدولة المباركة قامت على ثوابت شرعية مصدرها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعنى الثابت الذي لا يتغير، ليست قوانين وضعية. وهذه الثوابت استقيتها من نظام الحكم الأساسي لهذه الدولة المباركة. فأول ثابت التوحيد، وهو الأساس، والكلام حول التوحيد يطول. والله ما خلق الله السماوات والأرض إلا من أجل لا إله إلا هو، ولا خلق الجن والإنس، ولا شرع الجهاد وفرض وأمرنا به في حالاته وفي ضوابطه الشرعية إلا من أجل لا إله إلا الله. إذن هو الأساس. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وكرمه أن يحيينا على لا إله إلا الله، وأن يميتنا على لا إله إلا الله. وهذه بلاد التوحيد، ليس فيها الحمد لله شركيات، قضي على الشركيات، صلينا الآن لله وسجدنا لله ودعينا الله، غيرنا ممن يدعي أنه مسلم ينادي غير الله ويطوف بأمور ويذبح لغير الله، ولديهم من البدع ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الثابت الثاني تحكيم شرع الله في جميع شؤون الحياة، محاكم شرعية وقضاء مستقل وقضاة كلهم شرعيون، أسأل الله أن يعينهم ويسددهم، وقضاء إداري أيضا، إداري شرعي لمن كان له قضية ودعوة ضد حتى الدولة يذهب إلى المحاكم الإدارية. الثابت الثالث من هذه الثوابت المباركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الأساس، والكلام يطول حوله. رجال حسبة في كل مكان، في المدن والقرى والهجر، وأسأل الله أن يعينهم ويسددهم، ومن أراد بهم سوء أن يكفينا به. الثابت الرابع نشر الإسلام والدعوة إليه، لكم بفضل الله لهذه البلاد مراكز إسلامية في جميع مدن العالم، يدعون الكفار، يدعون غير المسلمين إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويدخل الناس في دين الله أفواجا على المنهج الصحيح على عكس إيران. فوالله ما دعوا كافر إلى الإسلام، بل يذهبون إلى المسلمين ويضللونهم. نسأل الله يكفينا بهم، إنه على كل شيء قدير. الثابت الخامس الاهتمام بالحرمين الشريفين، والواقع يشهد، أصبح بفضل الله سبحانه وتعالى الحرم المكي والحرم المدني كل منهما يستوعب ملايين الحجاج والزوار والمعتبرين في الآن الواحد، في اللحظة الواحدة، وجميع السبل ميسرة، الماء والأكل، وقبلها الأمن والاستقرار. الثابت الأخير الاهتمام بروح الأمة، القرآن هو الأساس، والكلام حول هذا يطول في هذه البلاد. بشرى لكم إحصائية، قبل ثمان سنوات عدد من يدرس في جمعيات تحفيظ القرآن الخيرية في هذه البلاد 1,500,000 نسمة. هذا الكلام قبل 8 سنوات، يعني ممكن الآن 2,000,000 نساء ورجال وأطفال وصغار وكبار، من كان محصى لدى وزارة الشؤون الإسلامية.